الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وارض اللهم عن الآل والأصحاب وعن الأتباع وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي صلاة الكسوف، بينا كيف نصلي صلاة الكسوف، وبينا متى تصلي هذه الصلاة، وذكرنا حكمها وأحكامها وما ينبغي أن يكون عليه الناس إذا رأوا مثل هذه الآيات. واليوم معنا صلاة هي صلاة الاستسقاء. في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. عن عبد الله بن زيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. صلاة الاستسقاء، الاستسقاء المعني به يعني صلاة طلب نزول الماء كسقيا للناس والدواب، وهذه الصلاة تكون إذا مس الناس ضر يتمثل في القحط. إذا تضرر الناس من القحط ولم يجدوا ماء يفزعوا إلى الصلاة، يصلي بهم الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة يقال لها صلاة الاستسقاء، يعني طلب نزول الماء كسقيا للآدميين وغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء توجه للقبلة ورفع يديه في الدعاء وتضرع إلى الله تعالى، وحول رداءه يعني جلب الرداء، سواء ما على اليمين جعله على اليسار، أو قلب باطنه جعله ظاهرا وجعل ظاهره باطنا. طيب، وقلب الرداء أو تحويل الرداء فيه إشعار بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يعجبه الفال الحسن. يحول الرداء، عسى الله تعالى أن يحول الحال من قحط إلى ريح، يحوله من شدة إلى رخاء. إذن هذا من الفال الحسن، من الفال الحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مستجاب الدعوة، يعني ومن ثم كان الناس يتبركون بدعائه صلوات الله وسلامه عليه، حتى المشركون. يعني في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الكفار، لما كان يجد الأذى عليه وعلى أصحابه شديدا كان يدعو، وكان يقول: اللهم اجعل عليهم كسنين يوسف، يعني أدم عليهم القحط. فأتاه أبو سفيان قال له: يا محمد، يعني إن لم تراعي فينا حالنا فراعي فينا الرحم، بيننا قرابة. يا محمد، ادعو ربك أن يحول حالنا إلى أحسنه. في الرواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قرأ مطلع سورة الدخان: يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم من بعدها لما ألحوا عليه في الطلب واستشفعوا بالمسلمين أن يشتغلوا في الدعاء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى، فنزل في السماء بمائها، دام عليهم الماء في رواية 7 أيام وفي رواية شهر، والماء عم ربوع مكة حتى جاءوه وقالوا يا محمد ادعو الله أن يحول. وعجب لأمر قريش، يعني يكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتوه لكشف الضر، يأتوه يطلبون دعوته لكشف ما ألم بهم من ضر. هم كانوا بيكذبوه ولا كان بيكفروا به ليه؟ الله تبارك وتعالى بين في القرآن أن أهل مكة ما كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام على أنه كاذب، لا لا لا لا لا، وهم كانوا يعتقدون صدقه ويعتقدون أمانته. العجب العجاب هكذا، يعني أنت بتأمنه وبتكفر به. طيب كذبه في رسالته وكانوا يخبئون عنده نفيس أمواله، ما بحبكش بس عارفك أمين. طيب فلماذا كان الكفر؟ كفر أهل مكة ما كان كفر تكذيب، إنما كان كفر عناد. كانوا يعلمون نبوته صلى الله عليه وآله وسلم ويعلمون صدق رسالته، لكنهم حسدوه على هذه المكانة، حسدوه على النبوة. ولذلك الله جل ذكره يقول في القرآن فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ده هم عارفينك نبي بس بيحسدوك على انك نبي. ولذلك في كتب السيرة ان الاخنس ابن شريح وكان مشركا، يعني في احدى اللقاءات التقى بابي جهل بعمرو بن هشام وقال له، يعني قال له يا ابا الحكم ما يسمعنا احد، ما تقول في محمد؟ ايه رايك في محمد ده؟ فقال ابو جهل والله اني لاعلم انه نبي. قال عجبا لك، فلماذا تكذبه؟ قال يا اخنس اذا كانت السدانه في قريش والسقايه في قريش، اذا كانت السدانه في بني هاشم والسقايه في بني هاشم والنبوه في بني هاشم، فاي شيء يبقى من الشرف اذن لباقي قريش؟ يعني بيقول يعني لما يبقوا بنو هاشم معاهم خدمه الكعبه وبيت الحرام، وبنو هاشم معاهم خدمه الحجاج يقوموا على امر الحلم بالسقيا، وبنو هاشم فيهم النبوه، اي شيء بقي بعد هذا من الشرف لنا اذن؟ ومن ثم كان تكذيب ابي جهل للرسول صلى الله عليه وسلم تكذيب كفر عناد، عناد واستكبار. كان يعلم انه نبي. ابو سفيان اهو اتاه في القحط قال يا محمد ادعو الله، ده احنا برضه قريبك. فدعا الله تعالى فانزلت السماء ماءها على اهل مكه. ومن ثم قال ابو طالب يومها شعرا وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصمه للارامل، يعني مدح النبي عليه الصلاه والسلام وبين ان الناس يتبركون بدعائه مع كونهم كفار. طيب يبقى استسقى في مكة، لكن الحديث ده كان في السقيا في المدينة. والعلماء الكرام فرعوا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة بالسقيا، فرعوا منها، قالوا لو كان الإنسان بدار حرب ورجى إسلام أهل الحرب ورجى دخولهم في ملته أو دينه له أن يلين معهم وأن يحسن إليهم رجاء هذا. ومن هذا خذ هذه الفائدة، إن كان لك صاحب على غير الإسلام فلك أن تتودده ولك أن تحسن إليه وتقسط إليه عساك أن تستميله مما أنت عليه. يعني إن كان في العمل معك واحد نصراني أو واحد يهودي أو خلافه مصري، لا مانع من أن تحسن إليه وأن تتودده وأن تهنئه على مناسباته السعيدة ما لم تكن فيها كفر، وأن تعزيه وأن تبارك له على وظيفته أو على نجاح أولاده، كل هذا تفعله ديانة لله ثم لتستميله من خلالها لدينك. إن لم يسلم معك ويكون مثلك لا يقع في دينك أمامك ولا من وراء ظهرك. طيب، أما الرواية هذه كانت من مدينة عن عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد في الصحابة، هناك عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري الخزرجي، وهناك عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني الأنصاري، كلاهما عبد الله بن زيد، لكن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه صاحب رؤية الأذان. فاكرين لما كنا نتكلم عن الأذان؟ هو الذي رأى الرؤية اللي فيها صيغة الأذان الشرعي. أما عبد الله بن زيد راوي هذه الرواية عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، المازني الأنصاري، أمه أشهر امرأة معها إزاي؟ بل هي من أشهر النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أمه اسمها نسيبة بنت كعب المازنية، تكنى بأم عمارة، كانت مجاهدة تحضر أو تشهد الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تطبب الجرحى وهكذا. وعبد الله بن زيد بن عاصم قتل مسيلمة الكذاب، قتل مسيلمة الكذاب هو ووحشي بن حرب، وحشي بن حرب اللي هو قاتل سيدنا حمزة رضي الله عنه وارضاه، قتله لما كان مشركا. فلما أسلم ساهم في مقتل مسيلمة، قتله هو وعبد الله بن زيد بن عاصم، وفات حياته حتى قتل يوم الحرة. كان في موقع اسمها الحرة، والحرة ديت نسبة إلى أرض فيها حجارة سوداء، وهي شمال المدينة، شمال المدينة كده من يمة الشام كده. وقتل رضي الله عنه وارضاه شهيدا سنة 63 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ده الراوي. طيب، إذن صلاة الاستسقاء صلاة مرتبطة بالحدث. إذا ما ألم بالناس قحط وعدمنا الماء والعياذ بالله نهرع إلى الصلاة. يقف الإمام مستقبلا القبلة والناس من ورائه، يرفع يديه، يرفع يديه، ورفع اليد في الدعاء له منازل، في رفع كده الدعاء العادي، وفي رفع براعة وابتهال. رفع البراعة والابتهال بترفع حتى يرى بياض الإبط، بتبالغ في الرفع هكذا، وتطلب بإلحاح، تطلب بإلحاح. يبقى الرفع في القنوت العادي هكذا يدك في وجهه، أما الرفع للذراع والابتهال والإلحاح في الدعاء بتبالغ في الرفع. وفي رواية أنه رفع وبالغ حتى رؤي بياض إبطيه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، عندي عندما نعدم الماء حب الدعاء عادي ولا حب الدعاء ببراعة؟ ببراعة، يعني معناها ترفع إليك وتبالغ في الرفع، ثم تحول الثياب. الكلام ده الإمام ولا المأموم؟ والله العلماء اختلف، فريق قال للإمام فقط. لماذا؟ قول الرواية فيها فحول رداءه، وليس فيها أنهم حولوا أرضيته، ولكن فريق آخر قالوا لا، بل على المأموم كذلك. لماذا؟ لأنه صلوات الله وسلامه عليه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وهذه صلاة. ومن ثم لو الإمام قلب الجلبية نجلب إحنا كل الهدوم. طيب، نجلب الهدوم ما لم تبدو عورة، ما لم تبدو عورة. يعني لو أنت لابس مثلا سروال وفانيلا، مش في إشكالية تخلع الجلبية وتجلبها تأسيا بالإمام. أيوة، لعل الله تعالى يغير ويحول إلى أحسنه. لكن لو مش لابس تحتها حاجة تحول؟ تحول؟ لا. طيب، ده صلاة الاستسقاء بذاتها. يبقى الإمام يصلي ويدعو، هي صلاة ودعاء وقراءة جهرية، جهرية كالعيد. طب يا ترى يخطب لها ولا لا يخطب؟ والله إن خطب في الناس فحسن، وإن لم يخطب لا شيء عليه. طيب، في رواية أخرى معنا سنقرأها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان على منبره كان يخطب يوم الجمعة. هو بيخطب دخل واحد كده وقال له يا رسول الله هلكت الأموال مات الزرع وجف الدرع. دي قلة. شفت الحدث لما يبدأ شديد يقوم بيحمل صاحبه على أن يتكلم في أي إيه في أي مكان. فهو في المنبر زاد في الدعاء ورفع يديه مع أنه ليس من هديه رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة. لكن لما الرجل سأله أن يدعو بنزول المطر رفع يديه في خطبة الجمعة وهو يخطب رفع يديه دعا. سنقرأ الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا. قال أنس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من وراء سلع سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا. قال أنس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر. قال أنس فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال أنس لا أدري أهو الرجل الأول أم رجل آخر. الرواية فيها أن الناس قحطوا، وأنت تعرف البدوي لا عنده بحر زي بحر فبوس ولا عنده نهر النيل، وهو حنته يعني حبة مية مجمعين في بركة من أثر المطر بيشرب منه بالغنم، وبعدين المطر بمطر في السنة أمطار موسمية بيطلع العشب الغنم بتسرح وبتشرب من عين أو تشرب من بركة، لكن البركة جفت لم يعد ماء والعشب ما خرج لأن المطر تأخر. يبقى بالنسبة للبدوي ماله ضاع. ما هو مال البدوي إيه؟ غنمتين أو جملين. لا الجبل في خضرة ولا في حشيش ولا في أي شيء ولا في مية، يبقى معناها الضرع هيجف. ما هو فيه غذاء للبهيم يبقى الضرع يضر لبن، ما فيش غذاء يبقى الضرع يجف وبعدين الغنم تهزل والمال يضيع. فلما ألم الحال بهذا بالبدو جاء الرجل ودخل. دخل من مين؟ شوف التعيين. قال دخل من باب نحو دار القضاء. ده بيدللني ان المسجد النبوي كان له باب واحد ولا كان له ابواب متعدده. كان له ابواب متعدده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. دخل من باب نحو دار القضاء. طيب دار القضاء دي فين يعني؟ دار القضاء يا سيدي كانت دار لسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، كانت دارا له هو، وكان عليه دين فبيعة الدار في قضاء الدين فسميت ايه؟ سميت دار القضاء. معناها مش كانت محكمة يعني، لا كانت دار القضاء يعني دارا لعمر باعها في سداد دينه فسميت ايه؟ دار القضاء. قال فاستقبل النبي قائما وقف قائما كده واستقبل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني ده اللي يعني دعينا بالمية. فدعا وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. أنا سبقوني السماء صافية ما فيهاش لا سحابة ولا قزعة. عارف القزعة اللي هي ايه؟ تناتيف السحابة الصغيرة دي لما تبقى كده، يعني حتى هم بسموها سحابة ممطرة، بسموها المزن، تبقى حب السحابة ماشية وحدها كده وفيها منظر خيوط كده، اللي يشوفها يقول لك بس يبقى في مطر. هو البدوي بيعرف المطر كيف؟ لما بيشوف السماء كده مغيمة والغمض نازل خيوط يقول لك بس في مطر. المزن، فكلمة قزعة يعني قطعة سحاب صغيرة متبعثرة في السماء. أنس بيقول لا فيها سحاب ولا قزعة، يعني صافية. وبعدين لما دعا بيقول ما بيننا وبين سلع، سلع ده جبل في المدينة، بيقول ليس بيننا وبين سلع لا بيت ولا دار، يعني في الهرم كده موجود جبل. قال فخرجت من خلف سلع من خلف الجبل سحابة كالترش، سحابة ضخمة، حتى توصل السماء أنزلت ماءها. أمطرت كم يوم؟ قال سبتا. السبت معناها كم يوم؟ يعني أسبوع. أمطرت أسبوعا متواليا بدون انقطاع. إيه اللي حدث؟ حدث فيضان. الغنم عامت في المية، عامت غربت غربت، ما الأول مش كده تشرب، دلوقتي المية متر فوق الغنم. أتاها الرجل قال هلكت الأموال وانقطعت السبل. الأول الغنم ماتت من جوع، دلوقتي ماتت من الغرق، والسبل مش عارفين نمشي. قال له ايه؟ قال له ادعو عنه حول عنا. فدعا النبي وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والاكاب والضراب. الجبل معروف الضراب تبه صغيره كده، والاكام ربوه اكبر من التبه، وعلى منابت الشجر. فتحول الماء عن المدينه كحضر، وايه؟ وصبت السماء ماءها كما عين النبي عليه الصلاه وازكى السلام. ثم بعد هذا انس قال انا لا ادري اهو هو الرجل ولا واحد غيره. الخلاصه في هذا انه يجوز الاستسقاء يوم الجمعه في خطبه الجمعه. يبقى الاستسقاء عندنا ياتي على كيفيتين، صلاه كامله اسمها صلاة الاستسقاء، والاستسقاء يكون في دعاء أو في قنوت. يبقى أنا عندي استسقاء متمثل في دعاء فقط يوم الجمعة في خطبة الخطيب، وللخطيب أن يرفع يديه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يرفعها فين؟ إذا دعا بالاستسقاء فقط. إذا مش كل جمعة يرفع يديه، لا، إذا دعا بالاستسقاء فقط يرفع يده ويؤمن المأمور. طيب، إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان المرجع لأمته في حياته، وبقيت سنته كذلك مرجعا لنا بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. فالسعيد من تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، والسعيد من تمنى على الله أن يحشره في زمرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسعيد من وفق في الدفاع عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام والتزمه حتى يتوفه الله تبارك وتعالى عليه.